السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، فمع المجلس 14 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وصلنا للكلام حول الفصل 13 الصلاة على الجنازة، ووقفنا على قول المؤلف رحمة الله عليه: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم الطفل، وذكرنا الأحاديث في ذلك. قال الثاني: والشهيد. وفي أحاديث كثيرة، يعني يريد أن يبين أن الشهيد تشرع الصلاة عليه، ولكن لا تجب الصلاة على الشهيد، تشرع مشروعة ولكنها غير واجبة، وسيذكر الدليل على ذلك. قال: وفيه أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها. عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. قال: فلبسوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو. طبعا لما تجد الحديث فيه نقط، يعني المؤلف حذف جزءا من الحديث لأنه يريد أن يأتي بموضع إيه؟ الشاهد، فالنقاط معناه أن في كلام هنا إيه؟ محذوف. قال: فلبسوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم. يعني حينما حدثت المعركة، هذا الرجل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه أتي به محمولا يحمله الناس قد أصابه سهم. نقط برضو يبقى فيه حد. قال: ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. يبقى هذا الرجل شهيد، مات في المعركة، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، وقد مضى بتمامه في المسألة 39. الحديث الثاني الذي فيه برضو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الشهداء، أن رسول الله، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة رضوان الله عليه، حمزة مين؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، فسجي ببردة، يعني غطي ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. يعني صلى على الحمزة 10 مرات، يصلي على الحمزة وحده، ثم يصلي عليه مع كل مجموعة من الشهداء، شهداء أحد، فيصلي عليه وعليه، يصلي عليهم وعليه معه. وهنا فكبر عليه 9 تكبيرات. المشهور ان تكبيرات الجنازة كان 4، سيأتي انه يجوز النزيد على ذلك، وهذا سيتحدث عنه المؤلف ويأتي بالأدلة على عدد التكبيرات وأنها أكثر من أربعة. أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث لأن ابن إسحاق مدلس، فإن عنعن العلماء يخافون من عنعنة، فإذا صرح بالتحديث ذهبت شبهته لانقطاع. واضح؟ قال: وله أي للحديث شواهد كثيرة ذكرت بعضها في التعليقات الجياد على زاد المعاد في المسألة 75. وطبعا هذا الكتاب من الكتب المفقودة، هذا الكتاب فقد من مكتبة الشيخ الألباني محطوط لم يطبع بعد. قال: الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، حمزة رضوان الله عليه قتل في غزوة أحد ومثلوا به، قطعوا جسده مثلوا به وقد مثل به، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد. طبعا هذا الكلام حسب علم الراوي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير قد صلى على شهداء أحد. فنفي أنس بن مالك هذا يدل على ماذا؟ مدى علمه، نفى لأنه لم يرى. ولذلك علق المؤلف في الحاشية قال: لعله، أي لعل أنس، يعني الصلاة على غيره استقلالا، يعني لم يصلي على أحد من الشهداء منفردا غيره، فلا ينفي الصلاة على غيره. كان في عندي في النسخة فلا ينبغي، هذا خطأ، الصواب فلا ينفي الصلاة على غيره مقرونا معه كما في الحديث الذي قبله، ولا يعارض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، لأنه ناف والمثبت مقدم على النافي. وانظر التفصيل في نيل الأوطار، يعني دائما القاعدة لو نفى راوي من الرواة شيئا وأثبت غيره فالقاعدة أن المثبت مقدم على إيه؟ على الناس. فإذا معنى ذلك أنه ليس لدينا دليل على عدم الصلاة على الشهداء، لأن حديث جابر نافي وقد أثبت غيره أنه صلى، فلا يوجد لدينا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد من الشهداء، ولكن سيأتيك الدليل متأخرا فلا تعجل. ثم قال عن عقبة ابن عامر، يبقى حديث أنس أخرجه أبو داود بسند حسن وهو مختصر حديثه المتقدم في المسألة 37. الحديث الرابع عن عقبة ابن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. طبعا الكلام ده بعد سنوات، قال بعد 8 سنين، كالمودع للأحياء والأموات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يودع الدنيا بمن فيها ذهب إلى أحد وصلى على أهل أحد صلاة غائب، مع أنه صلى عليهم قبل ذلك، صلى عليهم كأنه يودعهم عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر يعني المسجد وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني فرط لكم، يعني أنا سابقكم. الفرط اللي هو الإيه؟ السابق. ولذلك إذا سبق إنسان على الحوض من أجل أن يسقي للقوم يقولون هذا إيه؟ الفارط. واضح؟ إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. وهذه يعني وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شهيد على الأمة، وكل نبي شهيد على أمتي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه شهادة من؟ المسيح عليه السلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، موعدكم معي هو على الحوض، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، يعني هو يتكلم مثل له أو أرى الله عز وجل رسوله الحوض في الجنة، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن اللي هو الحوض الكوثر، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. الجحفة كما تعلمون هي ميقات أهل إيه؟ الشام. الجحفة وهي في جزيرة العرب. طب أيلة فين؟ فين أيلة؟ على البحر الأحمر اللي هي إيلات، عارفين ميناء إيلات؟ هذا هو أيلة الذي جاء فيه قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. قال المفسرون هي قرية أيلة التي على البحر، وكان أهلها يعملون بالصيد، فأيلة هي إيلات. قال: كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. وبالفعل أعطي مفاتيح خزائن الأرض، فملكت أمته بلاد الفرس وبلاد العجم وبلاد الروم. أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. يقول هذا لأصحابه، وبالفعل فأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يقعون في الشرك، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلك كما هلك من كان قبلكم. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر الجهني: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، والسياق للبخاري والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له. تعرفين الزيادات بتعرف إزاي؟ اللي هي بين إيه؟ معقوفتين. ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها، ولأحمد الأولى إلى الرابعة، ورواه البيهقي وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة. وأخرجه الطحاوي وكذا النسائي والدارقطني مختصرا، وعند الدارقطني الزيادة الأولى. قال: قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة، فلماذا لا يقال بالوجوب؟ صح ولا لا؟ ما هو الأصل أن الصلاة على الميت واجبة، والشهيد ميت مسلم، بل هو من خيار المسلمين، فلماذا لا يصلى عليه؟ لماذا لا تكون الصلاة عليه واجبة؟ قال: قلت لما سبق ذكره في المسألة الثامنة والخمسين. والمسألة الثامنة والخمسين لم يذكر فيها الشيخ رحمة الله عليه إلا إيه؟ إلا أنه لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم، فقلنا لقد ثبت أنه صلى على إيه؟ شهداء أحد. أما غيرهم فهذا منتظر أن يأتي بالدليل عليه، مش كده ولا إيه؟ فقوله هنا رحمة الله عليه: قلت لما سبق ذكره في المسألة الثامنة والخمسين، وما ثبت في المسألة الثامنة والخمسين أنه جاء في حديث جابر أنه يصلي على شهداء أحد، وقد ثبت أنه صلى على شهداء أحد، ولكن قال شهداء أحد وغيرهم. فقال: ونزيد على ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقلوه عنه، فدل ذلك أن الصلاة عليهم غير واجبة. ولذلك قال ابن القيم في تهذيب السنن: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. قال الألباني: قلت ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسر، لأنها دعاء وعبادة. قلت: ومن الممكن أن ينازع في ذلك فيقال: وما الدليل على أنه لم يصلي على شهداء بدر؟ ما الدليل على ذلك أصلا؟ قوله: ولو فعل لنقلوه عنه، ليس بشرط، لأنه قد ثبت أنه صلى على شهداء أحد، واضح، وأنه صلى على فلان وفلان أفراد كما ترون، يعني الرجل الذي من الأعراب في حديث شداد بن الهاد، واخدين بالكم؟ وغيره نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء وليسوا من شهداء أحد. فما الدليل في المسألة؟ يعني لا أرى أن الإنسان يترك الصلاة على، يعني من ترك الصلاة على شهيد من الشهداء لا أرى أن الأمر يعني فيه سعة، والله أعلم يعني هذا الأمر، إلا إن كان هناك في إجماع، وإلا فهذا الاحتمال لا أراه دليلا قويا في المسألة، والله أعلم. الثالث، من قتل في حد من حدود الله يصلى عليه. طبعا من قتل في حد من حدود الله، بحديث عمران ابن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. وطبعا كما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الزنا على أحد بشهادة الأربعة شهود، لأن هذا الأمر مستحيل تحقيقه، وإنما الحدود التي أقامها على الزنا كانت عن طريق ماذا؟ الاعتراف، سواء ماعز أو المرأة التي من جهينة. فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، مش علشان زنت تنتقم منها أو تعاملها معاملة سيئة، أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، أي شدت، شكت بمعنى شدت كما قال النووي، وهكذا وردت في بعض نسخ الإمام مسلم في صحيحه، فشدت عليها ثيابها، فشك ممكن يعني اتلفت بالملابس، وشكت يعني شيء مثلا كأن الشك خيطت مثلا علشان ما جسدها، فشدت عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها. ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ هذه امرأة زنت، كيف تصلي عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ واحدة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول الله طهرني من الزنا، وتعلم أن التطهير لن يكون إلا بماذا؟ بالرجم. فأي توبة هذه؟ توبة عظيمة جدا، توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أخرجه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المحدودين، واخدين بالكم ولا لا؟ هذه حدد فقتلت. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والبيهقي، ورواه ابن ماجه مختصرا. الرابع ممن يجوز الصلاة عليه الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعتراف بوجوبهما، لأنه لو لم يعترف لكان جاحدا، ومن جحد المعلوم من الدين بالضرورة لم يكن من أهل الإسلام. لكن تارك الصلاة والزكاة المعترف بالوجوب كما هو حال كثير من المسلمين، وكذلك والزاني ومدمن الخمر ونحوين من الفساق، فإنه يصلى عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا واحد دلوقتي جنازة رجل فاسق مثلا في المنطقة ولا حاجة، يأتي الناس للصلاة عليه يقولوا لا نصلي عليه لأنه فاسق أو كذا، نقول لا، يصلى على كل الموحدين، كل من لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله، طالما لم يأتي بمكفر وأقيمت عليه الحجة وحكم عليه بالردة، فكل مسلم يصلى عليه، ومن ظاهره الإسلام يصلى عليه، لدرجة أنهم كانوا يصلون على المنافقين كما هو معلوم. تمام؟ يبقى إذا نحن لنا الظاهر والله يتولى الصواب، لكن من الممكن أن يمتنع الإمام، والإمام مش معناه الإمام يعني الشيخ محمد ربيع مثلا أو عادل السيد، لا، الإمام يكون مثلا رجل مثلا له مكانة كبيرة في البلد، مثلا حاجة زي مثلا يكون عالم كبير له مكانة كبيرة، واخدين بالكم؟ يعني له مكانة أمام الناس. يعني مثلا لو جينا مثلا بالنسبة لتطبيق الأمر هنا عندنا في بلادنا، يأتي شيخ الأزهر ويقول لا مش أصلي عليه، صلوا أنتوا عليه. تنحي شيخ الأزهر يجعل الناس كلها تتعلق له. طب ليه شيخ الأزهر؟ يا ده معنى كده إن أنا كل عاصي بقى يقول كده. لو جيت مت العلماء مش هيصلوا عليا، يبقى يخاف الإنسان. هذا هو المقصود، الرجل الذي إن ترك الصلاة. لكن أنا ممكن تيجي الصلاة يقول لك عامل السيد روح إليه يا أخوانا أنتوا صلوا أنا مش هصلي عليه على شفاه، فعشان التطرف اللي أنت فيه ده، وتبدأ الناس تشتم فيك. مش تبدأ الأمر بالنسبة لهم يكون إيه موعظة، ويبقى فيه للفاسقين والأهل المعاصي تبقى عبرة ويبدأوا يراجعوا أنفسهم. لكن ممكن يقول لك ايه الراجل المتطرف ده، ايه يا عم ده ممكن يشتمك كمان، مش كده ولا لا؟ ده ممكن اهل الميت كمان يشتموك، وتجد المسجد كله ينقلب عليك انت، ويبقى في الاخر انت الضحية، لانك انت معرفتش تطبق السنة صح، لان انت مش في مقام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قصده. خلي بالكم، ما هي السياسة الشرعية لابد تفهم. ما يجيش واحد نكرة ملوش لازمة ويقول لك لا انا امتنع، هو انت مين؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم طب وانت كنت في مقام النبي؟ ما هو النبي كان بيتنحى وبيصلي ابو بكر وعمر وعثمان الاكابر، مش معنى انت حطيت نفسك في مقام النبي عليه الصلاه والسلام. فبنتكلم عن الشخص اللي يكون ايه، يجي مثلا في السعوديه يروح للشيخ عبد العزيز قال الشيخ يمتنع عن الصلاه، الامر ده يرعب العامه، واخدين بالكم ولا لا؟ مش هيقدروا بقى يشتموا له عليه متطرف. وضحت المساله يا اخواني؟ بقى عالم له مكانه عند الناس، زي مثلا في مصر مثلا كان الشيخ الشعراوي، بحيث العامة نبدأين الكلام هنا تخويف للعامة وتخويف للفساق، فالعامة والفساق ما يعرفوش الألباني، لن يعرفوا الشعراوي، يعرفوا الشيخ الأزهر. واضحة المسألة يا أخوانا ولا لا؟ الراجل اللي طبعا أما يكون بقى الإمام اللي هو مين؟ رئيس الدولة، ويكون بيصلي بالمسلمين، واخدين بالكم؟ يبقى ساعتها لما يمتنع له السلطان يقول لك ده السلطان مش هيصلي عليه، تمام؟ طبعا في هذا الزمان ممكن واحد يقول لك السلطان بقى عنده مصلى مش مشكله، ما الناس بقت المساله بالنسبه لها دي. يعني خلي بالكم احنا اصبحنا في عصر في امور كثيره كانت في العصور السابقه لها مكانه وليها احترامها وليها تقديرها، بمرور الوقت اصبح الناس بيفتقدوا هذه المعاني. واضحه المساله ولا بدات الناس تفقد هذه المعاني، وبدا الناس يتطاولون على اهل العلم واهل الفضل. ومن الممكن ان يسب اكبر مقامة علمية في البلد، وأصبحت الناس بتعمل نكت على المفتي وعلى الشيخ الأزهر والكلام ده كله، مش كده ولا إيه؟ الناس تجرأت جدا جدا جدا على أهل العلم. وخلي بالكم تجرؤ الناس على أهل العلم مش عيب الناس لوحدها، ده عيب أهل العلم، كما قال الشاعر الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهمه. هم اللي عملوا في نفسهم كده ولا ايه؟ ولا يظلم ربك احدا، تبقى عقوبه كونيه. يقول الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاه والزكاه مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق، فانه يصلى عليهم، الا انه ينبغي لاهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أحاديث. وأحيانا تكون الصلاة عليهم تأليفا لقلب العامة وتأليفا لقلب أقاربهم، واضح الكلام؟ تأليف. فالأمور دي يا أخواننا بينظر فيها في الإيه؟ في المصلحة، بدليل أن النبي كما سيجيء صلى الله عليه وسلم سيصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، بل سيخرجه من حفرته بعدما يوارى ويدفن، يخرجه لكي يكفنه في ملابسه ثم يصلي عليه. وعمر بن الخطاب سيقول كلاما في هذا اليوم: كيف تصلي عليه؟ ويمسك بثياب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعني يا عمر. يقول: يا رسول الله، لقد قال الله تعالى لك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول: خيرت فاخترت. يقول: يا رسول الله، أنسيت يوم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ أعلم يا عمر. ففي الآخر عمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم وشأن، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، فنزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. واضح؟ فإذا الأمور بيراعى فيها يا إخواننا المصلحة. فالنبي راعى المصلحة من أجل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. ابنه كان مؤمنا من عظماء المؤمنين، ثم كان الرجل صاحب مكانة في المدينة وفي قبائل وما شكل ذلك، فأراد أن يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم في هذه المسألة، يرجع فيها إلى المصالح والمفاسد. وهذه مسألة لا يدركها إلا العقلاء الواعون، مش أي حد. خلي بالكم مسألة السياسة الشرعية ومراعاة المصالح والمفاسد هذه هي التي يعرف بها العالم الراسخ من غير الراسخ. الرسوخ في العلم يظهر في هذه الأمور. فيقول: وفي ذلك أحاديث عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شكوا شأنكم بها، ولم يصلي عليها. أخرجه أحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. الحديث الثاني عن جابر ابن سمرة، عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: مرض رجل فصيح عليه، عصوات عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أما رأيته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. الرسول طبعا جاءه الوحي فقال: إنه لم يمت. قال: فرجع الرجل فصيح عليه، صوت عليه ثاني، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل: اللهم لعنه، اللهم لعنه. قال ثم طبعا لعنة الرجل هذه لا يجوز لعن المعين أصلا، مش كده ولا إيه؟ وليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على اللعن فأقره، واخدين بالكم ولا لا؟ ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأقره، ولكن سبب اللعن الرجل كل شوية صوتوا عليه ويقولوا روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم، في الآخر الله الله الله العنه، ما يموت بقى ويريحنا. انتوا واخدين بالكم أحيانا للإنسان إيه؟ ما المشوار طويل، واخدين بالكم والجو بقى حر وكده، فطبعا خطأ. اللهم ارضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم العنه. ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، شافه بعينيه وهو ماسك سهم عريض وبيقطع شرايين ايديه، نحر نفسه، ده قطع رقبته هنا، نحر النحر هنا. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه مات. فقال: ما يدريك؟ قال: رايته ينحر نفسه بمشقص معه. قال: انت رايته؟ قال: نعم. قال: اذا لا اصلي عليه. ما هو منتحر مش كده ولا ايه؟ والمنتحر مسلم ولا كافر؟ مسلم، ولكن مرتكب كبيره. فالرسول لانه ارتكب كبيره ومات عليها لم يصلي عليه. اخرجه بهذا التمام ابو داود باسناد صحيح على شرط مسلم، واخرجه مسلم مختصرا، والالباني اتى بهذه الروايه المطوله نظرا لانها ايه؟ مطوله. وكذا النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيالسي واحمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد اختلف اهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام. الإمام يا أخواننا مش إمام المسجد، الإمام المقصود بمين؟ سلطان المسلمين، الإمام الأعظم يعني، واخدين بالكم ولا لأ؟ الإمام في عرف العلماء ليس المقصود به إمام المسجد، وإنما الإمام المقصود بمين؟ إمام المسلمين. واضح؟ نعم. وإذا كما اتكلمت أنا ضربت لكم مثال للقيادة الدينية الكبرى في البلد، لأن الإمام المسلمين كسلطان ما بيصليش على جنائز، حتى لما بيحضر أي رئيس من الرؤساء جنازة من الجنازات اللي بيصلي وبيتقدم بالصلاة على الناس بتكون مين؟ إما شيخ الأزهر وإما الإيه؟ المفتي، واحد من كبار رجال الإيه؟ الدين في البلد. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال، الغال اللي هو يا إخوانا اللي بيسرق من الغنيمة مش كده، والغال والمدين الذي ليس له وفاء، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. انظر إلى العلم ومراعاة المصالح، وانظر إلى فهم الناس لرحمة الإسلام. يعني الإمام ابن تيمية بيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أن تظنوا أنه كان يمتنع عن الصلاة على المدين في العلن ولا يدعو له بالسر، بل كان يتخلف عن الصلاة زجرا لأمثاله عن فعل هذا. يبقى هذه المصلحة من الامتناع، وفي نفس الوقت يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في السر علشان يبقى جمع بين المصلحتين، بين مصلحة الدعاء له، ما الصلاة صلاة الجنازة ايه؟ دعاء وشفاعة، فهيدعو له. وهذا يعني من اكثر الناس احتياجا الى الدعاء نظرا لذنوبه، مش كده ولا لا؟ فيدعو له، ولكن ما يصليش عليه من اجل ايه في العلن؟ من اجل ماذا؟ من اجل زجر امثاله عن ارتكاب الاصل. يبقى ارتكب الانسان هنا راعى يا اخوانا المصلحتين، مصلحه الزجر ومصلحه الدعاء للميت. شوفوا شوفوا الاسلام ومراعاه المصالح والمفاسد، ده ابن تيميه المظلوم اللي متهم بالتطرف ومتهم بالارهاب، وكل مصيبه يجيبوا فيها سيره ابن تيميه رحمه الله عليه. عايزين ابن تيميه مطلوب القبض عليه حيا او ميتا، ابن تيميه في حياته قديما وبعد موته باكثر من 700 سنه رحمه الله عليه، يعني متهم في كل الزمان. كل ذلك نسال الله ان يجعله في ميزان حسناته ان شاء الله. الحديث الثالث، وعن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال، الغال اللي هو ايه؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، اللي هو ايه الغل؟ الأخذ من الغنيمة خفية، انك تأخذ من، لأن الغنيمة مش ملكك لوحدك فتأخذ منها خفية، هذا لا يجوز. قال: صلوا على صاحبكم، إن صاحبكم غل في سبيل الله. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح على ما سبق بيانه عند المسألة 57. سبق إن ذكرت لكم حاجة جميلة، واحد يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم فضح، ولا ما فضحوش، انت تعرف اسمه ايه؟ صلوا على صاحبكم، ما قالوش اسم الصحابة، يعني شوف. لكن هو لما قال كان في مراعاة للمصلحة علشان الصحابة يخافوا من ايه؟ منهم يغلوا في سبيل الله او يأخذوا شيئا من الغنيمة. طب يقول لك ما اتفضح لاخر الدنيا، مين هو؟ حد يعرفه؟ ابهم الصحابة اسمه سترا عليه. شوف مراعاة الخير، ما انت في زمن تشريع كل شيء يتقال، لكن في ستر على الانسان، مراعاه الستر. لم يقولوا فلان، وانما قالوا ايه؟ لا نعم. قال هنا الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فانه يصلى عليه، وانما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه عليه في اول الامر وفي احاديث. النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر ايام ما كان مفيش فلوس مع المسلمين وكانوا فقراء جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاه على المدين علشان يجعل كل انسان يحرص على ايه يا اخوانا؟ على انه يسدد دينه، تمام؟ وفي احاديث. عن سلمه ابن الاكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجنازه فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. علي دين؟ قالوا: لا. السب مال لأهلي؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. قال: فقال بأصابعه: 3 كيات. فصلى عليه 3 كيات من النار. ليه؟ لأنه عنده 3 دنانير وما سددش الدين اللي عليه. طب ليه ما سددش الدين اللي عليه؟ فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دين، وعلي دينه أنا اللي أسدد، فصلى عليه. أخرجه البخاري وأحمد والزيادة له، وروى منه النسائي القصة الثالثة. الحديث الثاني عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة بن الأكوع، وروي الذي قبله. وفي أرأيت إن قضيت عنه، ده أبو قتادة بيقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال إن قضيت عليه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه. قال أوفيت ما عليه؟ أوفيت ما عليه؟ قال نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والسياق له، وإسناد صحيح على شرط مسلم. وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاؤه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الشيخ الألباني بيسعى جاهدا بأنه يأتيك بكل الروايات رحمة الله عليه، ربنا يرحمه رحمة واسعة، جزاء ما خدم به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني خلي بالك بالأحاديث اللي انتوا شايفينها وبتقول أخرجه فلان وفلان، انت ما تعرفش الرجل ده عنا قد ايه عشان يستخرج الأحاديث من هذه الكتب. وهذه الكتب ألفت أيام لم يكن هناك مكتبة شاملة ولا كتب محققة ولا شيء من هذا القبيل، خلي بالك، ولا في فهارس علمية كمان، يعني كمان لكانت في فهارس في الفترة اللي ألف فيها الكتاب، لكن في فهارس علمية ولا كتب محققة ولا، بل بعض الكتب كان مخطوطا. الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه نحوها، وزاد في آخره. فلم اسمع بقى المهم بقى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي على الإنسان المدين أيام ما كانت الدنيا صعبة وكان في فقر. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثتي. اسمع الكلام، كلام خطير جدا. يعني المفروض يقول لك ايه؟ من ترك مالا، من ترك دينا، واحد عليه دين ومات، انا معايا فلوس لان انا بقيت رئيس الدولة وعندي فلوس، اعمل ايه؟ من ترك دينا فعلي قضاؤه، هسدد عنه. وفي نفس الوقت يقول ايه؟ ومن ترك مالا لخزانة المسلمين، عشان يبقى فيه داخل وخارج، يعني احنا كدولة وكبيت مال المسلمين هنتحمل ديون الفقراء والمحتاجين. طبعا سدد من ايه؟ من اموال مين؟ الاغنياء، مش كده؟ يبقى ايه؟ من ترك مالا فلنا، ومن ترك دينا فعلينا. يبقى العملية موزونة ولا مش موزونة؟ يبقى ما ظلمناش حد. لو واحد عليه فلوس هنسددها، اي مسلم عليه فلوس هنسددها، تمام، واي مسلم يموت وليه فلوس هناخدها، يبقى هناخد من اموال الاغنياء ونسدد للفقراء. النبي ما قالش كده، قال ايه؟ من ترك دينا فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. المال يبقى لمين؟ للورثه، لكن اللي عليه دين احنا اللي هندفعه. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف الامر، شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. اما هو لما يموت اولاده اقاربه زوجاته مش هيورثوا حاجه، لان الانبياء لا يورثون، لا يستفيد من النبوه شيئا ماديا او من عرض الدنيا. واخدين بالكم؟ لا يوجد شيء يورث عن الانبياء. واخدين بالكم ولا لا؟ الانبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا، وانما ورثوا العلم فقط، ده اللي اتخذ عن الانبياء. اما اموال، كل ما ترك النبي فهو صدقه، فيش قرش تاخذه زوجته او ابنه يقولوا ميراثا من النبي عليه الصلاه والسلام، الارض دي ورثناها من النبي، لا لا لا خالص، كله البيت من بيت. النبوه لا يوجد منها فايده دنيويه ماديه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فلما فتح الله على رسوله عليه الصلاه والسلام قال: انا اولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح على شرط الشيخين. وله طريق أخرى عن جابر لزيادة أخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فلوس يدفع دينه، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، يعني ترك مال يسد دينه صلى عليه، وإلا فلا، لا يصلي. قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طب هو أولى بيك منك ومن نفسك، يبقى لو تركت مالي ورثه هو. قال لك لا، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. واخد بالكم؟ يبقى انا اولى بالمؤمنين من انفسهم في ايه؟ في ان اسدد عنهم مش اخد منهم عليه الصلاه والسلام. اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي واحمد، والسياق لمسلم والزيادتان للبخاري ولاحمد الاولى منهما. واخرج منهما ومن كلامه الترمذي وصححه، والدارمي والطيالسي واحمد بنحوه، وهو روايه مسلم، وكذا البخاري بألفاظ متقاربة من طرق كثيرة عن أبي هريرة. وقال أبو بشر يونس ابن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث: سمعت أبا الوليد يعني الطيالسي يقول بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين. يعني الإمام أبو داود الطيالسي قال يا أخوانا إن الأحاديث التي كان فيها امتناع عن الصلاة على الإنسان المدين الذي ليس عنده مال يسدد دينه نسخت بالاحاديث الايه؟ الاخيره. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا انت بتعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجه، يقول لك هنعمل بالسنه. طيب هل تقدر تقول من ترك دينا فعليا؟ ها؟ وتروح تسدد انت الدين؟ بتعمل بالسنه دي. بعض الناس انا هنفذ السنه. طب نفذوا السنه مع اخوانكم المدينين. قال الثالث: من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض. من دفن قبل أن يصلى، واحد اتدفن ومحدش صلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. طبعا هذا الكلام التقييد الأخير اللي قاله شيخنا الألباني في النفس منه شيء، لانه بيشترط هنا ان الذي يعني واحد دلوقتي مثلا لنفرض واحد حبيب الينا توفي واحنا ما ادركناش الجنازه عليه وعرفنا بموته تاني يوم ولا بعد كام يوم، نعمل ايه؟ نروح نصلي عليه في القبر، نصلي عليه في قبري وهو مدفون، تمام؟ نصلي عليه صلاه جنازه. الشيخ الالباني بيقول بشرط على ان يكون الامام في الصوره الثانيه، يعني لو تمت الصلاه عليه وانت ما صليتش عليه وعايز تصلي عليه، بشرط ان يكون الامام في الصوره الثانيه ممن لم يكن صلى عليه. والامام المقصود به مش امام المسجد، امام الامه. وفي ذلك احاديث. الكلام ده هنقول ان كلام الشيخ الالباني واشتراطه ليس في محله، ولم يعمل به الصحابه ولا التابعون، والامر اوسع من هذا القيد. المهم نذكر الاحاديث. أحاديث جميلة جدا ومفيدة وبتبين عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول إيه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود يعني يزوره ومريض، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه، قال فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا. خلي بالكم، بيبقى الإنسان متجه للقبلة، لأنه موضوع في القبر متجه للإيه؟ بوجهه للقبلة. فأنت بتيجي توقف متجه للقبلة بيبقى قدامك، تمام؟ كأنه جنازة، أنت بتقف على القبر بيبقى هو أمامك، كأن الجنازة محطوطة أمامك بس هو جوه القبر، واللي هيصلوا خلفك في الصفوف عادي، صلاة جنازة عادي جدا بس على القبر. ويبدأ الإمام يكبر ويفعل ما كان يفعله في الصلاة على الجنازة. واضحة المسألة؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وابن ماجه والسياق له، ورواه مسلم مختصرا، وكذا النسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى، والبيهقي والطيالسي وأحمد، والزيادة الأولى لهم وللبخاري في رواية، والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي ولمسلم والنسائي الأخيرة. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، تقم يعني بتشيل القمامة من المسجد، تقم يعني بتشيل الايه؟ القمامة من المسجد. سيدة طيبة من النساء الطيبات من أهل الحبشة مثلا سوداء، وكان هدفها تنظيف المسجد، فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدها يعني ايه؟ بص ما لقاهاش، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال هل كنتم آذنتموني؟ لماذا لم تبلغوني؟ قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن ننقذك. قال الراوي يعني فكأنهم صغروا أمرها، يعني الرسول هيهتم وننقذ الرسول في الليل علشان امرأة بتنظف المسجد ماتت؟ ايه ده؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها. انظر إلى رحمة النبي وشفقة النبي وتفقد النبي عليه الصلاة والسلام للصغير وللبسيط قبل الكبير. يعني لو كان هذه مثلا المرأة هي أو رجل كبير مثلا ذا مكانة كنت هتبلغوني، لكن هذه المرأة ما بلغتنيش. قال دلوني على قبرها، فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر، قال إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم ليه رح صلى عليها؟ قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. في القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم تنير القبور. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي، والسياق لهما والطيالسي وأحمد من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه. قال وإنما آثرت السياق المذكور لأن راويه لم يتردد في أن الميت، يعني هو لم يذكر سياق البخاري ومسلم، طب ليه نزل درجة وجاب سياق من دون البخاري ومسلم؟ قال وإنما آثرت السياق المذكور لأن راويه لم يتردد في أن الميت امرأة، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا، والشك فيه من ثابت أي البناني أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ ابن حجر يعني في فتح الباري، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه، أن الميت امرأة من وجوه. الأول أن اليقين مقدم على الشك، الراوي الذي قال امرأة سوداء هذا أثبت مش كده ولا لا؟ فاليقين مقدم، لكن اللي شك وقال يعني تردد هل هو رجل أو امرأة ده شاكك، لكن الذي تيقن مع زيادة ثقة مع زيادة علم مش كده ولا لا؟ الشاكك يكون علمه أقل من مين؟ من المتيقن. الثاني أن رواية للبخاري بلفظ إن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فقد ترجح عند الراوي أنه امرأة. الثالث أن الحديث ورد من طريق أخرى عن أبي هريرة لم يشك الراوي فيها ولفظها فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فقال أين فلان؟ قالوا ماتت، وذكر الحديث. وهكذا هكذا ساقه البيهقي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح. والزيادة الأولى للبيهقي وابن خزيمة وشطرها الأول لأحمد، والثانية لمسلم والبيهقي في رواية، وللبخاري معناها، ولأبي داود والمسندين، أبي داود المسندين اللي هما مسند أحمد والطيالسي، ولأبي داود والمسندين الشطر الثاني منها، والزيادة الثالثة للبيهقي، والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد، وعنده الزيادة من قول الثابت وهي عند البيهقي أيضا. وقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مرجة في الحديث، من مراسيل ثابت. وخالفهما ابن الطرقماني في تعليقي على البيهقي يعني، فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة، لأنه كذلك في صحيح مسلم. لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان، ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس أيضا، وليس فيه هذه الزيادة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر وهو عن يزيد بن ثابت. طبعا الشيخ الألباني نظر لأنه جعل التخريج في متن الكتاب وأصلي نقرأه، ولكنه لو جعل التخريج في الحاشية لما كنا عنينا أنفسنا بالإيه؟ بقراءته. لكن علشان نبقى بنقرأ الكتاب يا أخوانا كاملا إن شاء الله تعالى. عن يزيد بن ثابت: وكان أكبر من زيد بن ثابت، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما ورد البقيع، البقيع اللي هو بيدفن في مدفن مدافن المدينة، فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه، حتى بص القبر الجديد بياخد باله منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلانة مولاة بني فلان. قال فعرفا وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: ماتت ظهرا وكنت قائلا صائما، كنت قائلا يعني نايم وقت القيلولة، وكنت صائما والجو حر، فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا، ما تعملوش كده تاني، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. أي ميت لابد وأن تعلموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه، فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا. والسياق قال: أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي، والسياق لابن ماجه، والزيادات للنسائي، وإسناد عند الجميع صحيح على شرط مسلم. حديث الرابع: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم، يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم، ويتبع جنائزهم، ولا يصلي عليهم غيره صلى الله عليه وسلم. وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، مرضها طول، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها، وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها، فأتوا بها مع الجنائز، أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم، فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء، فكرهوا أن يهجدوا رسول الله. يهجدوا يعني إيه؟ يوقظوا. والتهجد من لغة الأضداد، يأتي بمعنى الاستيقاظ من النوم أو النوم. وأنهم كرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم فعلتم؟ انطلقوا. فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح والنسائي مختصرا. طبعا احنا عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصلي، وده اللي جعل الشيخ الألباني يقول بشرط أن يكون الإمام ممن إيه؟ هو الذي ترك الصلاة. واضح الكلام؟ الإمام أحمد قال: ومن يشك في الصلاة على القبر، لما سئل، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كل واحد ثاني، يعني لا يجوز لأحد أن يشك في جواز الصلاة على الإيه؟ القبر، تمام؟ وجاء في المحلى: وروينا عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة: مات عبد الرحمن ابن أبي بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه فجئنا به مكة فدفناه، فقدمت علينا عائشة أم المؤمنين أخوها، فقالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه، فوضعت سودتها عند قبره فصلت عليه. سيدة عائشة ذابت وصلت، هي مش إمام المسلمين مش كده ولا إيه؟ وهي امرأة ذهبت فصلت على أخيها المكفول، وعن ابن عمر أنه قدم وقد مات أخوه عاصم، فقال أين قبر أخي؟ فدل عليه فصلى عليه ودعا له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر قرظة ابن كعب الأنصاري أن يصلي على قبر سهل بن حنين بقوم جاءوا بعدما دفن وصلي عليه، تمام؟ وعن علي بن أبي طالب أيضا أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها. قد يقول علي بن أبي طالب ربما كان إمام المسلمين وقته، وأن أنس بن مالك وأنس عمر ما كان إمام للمسلمين، صلى على جنازة بعدما صلي عليها. وعن ابن مسعود نحو ذلك، وعن سعيد بن المسيب إباحة ذلك، وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها، وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها. فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. ثم قال ابن حزم، وأما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام، يعني ما يزيدش الأمر عن ثلاثة أيام، يعني دفنه عن ثلاثة أيام أو شهر، فخطأ لا يشكل، لأنه تحديد بلا دليل، ولا فرق بين من حد بهذا أو من حد بغير ذلك. يعني واضح الصلاة على الجنازة إمتى؟ بدليل أن النبي صلى بعد 8 سنين على مين؟ على شهداء أحد، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ نعم. طيب السابع، من مات في، يعني نتكلم عن صلاة الغائب إن شاء الله في وقت بإذن الله، يعني نحاول نقرأها قبل الصلاة. من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحابي يزيد بعضهم على بعض. خذوا بالكم، النبي لم يصلي صلاة الغائب إلا على مين؟ النجاشي. والنجاشي كان في ظروف خاصة، رجل أسلم وكتم إسلامه لأنه كان في قوم النصارى، فلو أعلن إسلامه ربما قتلوه، فأصر وكتم دينه ثم أسلم ثم مات. فلما مات لم يصلي عليه أحد من أهل النصرانية لأنهم كفار، واضح؟ فالنبي لما أعلمه الوحي صف المسلمين وصلوا صلاة الإيه؟ الجنازة. واخدين بالكم اللي هي صلاة الإيه؟ الغائب. يبقى هنا الأمر مقيد بإيه؟ بشخص مات في بلد من البلدان لم يصلى على جثمانه صلاة الحاضر، واخدين بالكم؟ فقال: وقد جمعت أحاديثهم فيها ثم سقتها، جمع أحاديث الصحابة فيها ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة، والسياق لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس، نعى للناس يعني أعلن لهم موت فلان، أعلمهم بموته، نعى للناس وهو بالمدينة النجاشية أصحمة، اسمه كده لأن النجاشي لقب زي فرعون، لكن هو كان اسمه إيه؟ أصحمة، صاحب الحبشة يعني ملك الحبشة. في اليوم الذي مات فيه، طبعا في اليوم الذي مات فيه يستحيل بكل المقاييس أن يعلم أحد في المدينة موت أحد في الحبشة، لأنه ما كانش فيه أجهزة اتصالات ولا شيء من هذا القبيل، وإنما الأمر يحتاج إلى إيه؟ عبور البحر الأحمر وسفر ممكن ياخد شهرين ولا حاجة، واضح؟ علم في نفس اليوم الذي توفي فيه. قال: إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. فقال: استغفروا لأخيكم. قال: فخرج بهم إلى المصلى، وفي رواية البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه، كأن الجنازة محطوطة قدام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمنا وصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ له أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة، والزيادة الأولى للنسائي وأحمد، والثانية للبخاري، والثالثة لابن ماجه، والسابعة للشيخين والنسائي أحمد، والعاشرة الشطر الثاني منها لأحمد، ويعنده بتمامها من غير أبي هريرة كما يأتي، والزيادة الأخيرة لمسلم. وروى منه الترمذي وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا، وهو رواية للطيالسي. وأخذ الشيخ يطيل في التخريج، خلي بالكم لأن الأمر يعني أتى به من كل الطرق التي وقف عليها رحمة الله عليه. ثم قال: قلت في هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشي أصحم كان مسلما، ويؤيد ذلك لأنه ما صلىش على الغائب على رجل كافر، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر القصة وفيها، وقال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صالح كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في تخريج الإحياء، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه الطيالسي وله شواهد أخرى في مسند أحمد. قال: واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختيار سلة من محقق المذاهب، وإليك خلاصة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد. قال في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق: واحد، أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد. اثنين، وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل. طب احنا نكتفي عشان